الحمد لله كان ذنبي محبة أولاد النبي ما أتوب ما أتوب وأنا شيعي رغم ألف الناصبي. حمد لله ان كان ذنبي محبة اولاد النبي ما اتوب وانا شيعي رغم انف الناصبي. حمد لله ان كان ذنبي محبة اولاد النبي ما اتوب وانا شيعي رغم انف الناصبي. يا المعادن كان حبهم ذنبي عنا ما اتوب وبعكس قولك انادي حبهم كسير الذنوب. واسطة بين البرية وبين علام الغيوب عترة الهادي محمد إلهم الله المجتبي ما توب أنا شيعي رغم ألف الناصبي. ما توب أنا شيعي رغم ألف الناصبي. حمد لله إن كان ذنبي محبة أولاد النبي ما توب أنا شيعي رغم ألف الناصبي. حمد لله إن كان ذنبي محبة أولاد النبي ما توب أنا شيعي رغم ألف الناصبي. عترة الهادي تنادي احنا للشيعة حمد احنا لولانا المهيمن ما خلق ارض وسماء. احنا كل من عاب حبنا صايبه بقلب العمل ما يمل الشيعي من الشيخ الهد والصبي. ما توبوا انا شيعي رغم انف الناصبي. ما توبوا انا شيعي رغم انف الناصبي. الله ان كان ذنبي محبة اولاد النبي ما اتوب وانا شيعي رغم انف الناصبي. حمد لله ان كان ذنبي محبة اولاد النبي ما اتوب وانا شيعي رغم انف الناصبي. عترة الهادي محمد للخالق صارت سفور عنهم كل من تخلف سما يحصل لا يضيع. والركب هاي السفينة يبشر بورقة امين يمهر المختار بيها وحيدر الليثي الابي. ما توب انا شيعي رغم انف الناصبي. ما توب انا شيعي رغم انف الناصبي. حمد لله ان كان ذنبي محبة اولاد النبي ما توب وانا شيعي رغم انف الناصبي. حمد لله ان كان ذنبي محبة اولاد النبي ما توب وانا شيعي رغم انف الناصبي. وبعكس هالورقة تطلع ورقة اللي ما ركب سودا والعنوان بيها هذا الجهنم حاط. روحه ملعونة وخبيثة ردت من الله الغضب. ما رضت من عالم الدر يوم قال الله ركبي. ما توب وأنا شيعي رغم ألف الناصبي. ما توب وأنا شيعي محبة أولاد النبي ما أتوب وأنا شيعي رغم أنف الناصبي. حمد لله إن كان ذنبي محبة أولاد النبي ما أتوب وأنا شيعي رغم أنف الناصبي. هالخلق باكر جزاهم للمذاهب جنسي ناس مذهبهم ضلالة وناس مذهبهم عين. حين يسألوني أجاوب لا أخاف ولا أذي أنا يا رب العرش جعفر صادق مذهبي. ما توب وأنا شيعي رغم أنف الناصبي. حمد لله إن كان ذنبي محبة أولاد النبي ما أتوب وأنا شيعي رغم أنف الناصبي. حمد لله إن كان ذنبي محبة أولاد النبي ما أتوب وأنا شيعي رغم أنف الناصبي.